وقول الصحابي رضي الله عنه فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إعلام بأن هذا الإذن بعدم المؤاخذة وطلب التوسيع مختص بهذه الأعمال، فتوسيعه حتى يكون شعارا للحج لا يعرف عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما قيد لأعمال ذلك اليوم لمشقتها وكثرتها مع ازدحام الحج ولا سيما في مثل هذه الأزمان. فهذا مناط التوسيعة، وقد صارت الأمور أسهل مما تقدم، ولا يزال الحج يتيسر في صورته ويعسر في حقيقته، فإن صورة الحج في أداء المناسك والقيام بها صارت سهلة، لكن أداءه في حقيقته من كثرة الإقبال على الله سبحانه وتعالى والاستغلال بطاعته صارت قليلة في قلوب الناس، فقد أضحى الحج عند كثير منهم سياحة وليس عبادة. وهذا قد روي في أحاديث ضعاف من علامات يوم القيامة أن يكون الحج سياحة، والأحاديث وإن كانت ضعافا إلا أن الحال صار عليها، فصار الحج باعتبار التمكن منه في الصورة الظاهرة ميسرا، وأما باعتبار حقيقته من الإقبال على الله والاستغلال بالعمل الصالح والانصراف عن المحرمات فصار قليلا، بل بعض الناس في تلك المشاعر يجاهر بمعاصيه ويظهر ما اعتاده منها دون نكير، مما يدل على وهن حقيقة الحج في قلوب الناس بخلاف ما كانت عليه الحال فيما سلف، فإن الناس كانوا يتعبون ويشقون في أداء حجهم لكنهم كانوا يجدون لذة الطاعة والعبادة فيه لإقبال الناس على ربهم وابتهالهم إليه والتزامهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.